ومن معرفة مقاصد العلماء في تآليفهم واختلاف الزمان والمكان والحال وما استقرت عليه العقيدة وكلام أهل العلم في ذلك. ولما طبع كنا في دعوة عند فضيلة الشيخ الجليل الشيخ صالح الفوزان في بيتي، كان داعيا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. شوف بقى النخبة اللي اجتمعت. صالح قال الشيخ بيقول لك كان عزمنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكان داعي مين؟ الشيخ الامام امام اهل السنة في زمانه عبد العزيز بن باز. وطرحت عليه اول ما طبع الكتاب كتاب السنة الطبعة الاخيرة التي في مجلدين، طرحت عليه ادخال هذا الباب فيما ذكر في ابي حنيفة، وان الطبعة الاولى كانت خالية من هذا لصنيع المشايخ. فقال رحمه الله في مجلس الشيخ صالح، قال لي الذي صنعه المشايخ هو المتعين، ومن السياسة الشرعية ان يحذف واراده ليس مناسبا. الكلام ده ما يتقالش ولا يتذكر، يعني الشيخ ابن باز قال هذا الكلام، وهذا هو الذي عليه نهج العلماء. زاد الامر حتى صار، يقول بقى الشيخ صالح قال الشيخ، زاد الامر حتى صار هناك تآليف يطعن في ابي حنيفة، وصار يقال ابو جيفة والعياذ بالله ونحو ذلك، وهذا لا شك ليس من منهجنا. بيتبرأ الشيخ صالح قال الشيخ، ليس من منهجنا وليس من طريقة علماء الدعوة ولا علماء السلف، لاننا لا نذكر العلماء الا بالجميل، اذا اخطأوا فلا نتابعهم في اخطائهم، خاصة الائمة هؤلاء الاربعة، لان لهم شأنا ومقاما لا ينكر. وقال نكتفي بهذا القدر. فتوى سريعة جدا للشيخ الفوزان اذكره ايضا موجود على موقعه. يقول له السائل، فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتاب السنة لعبد الله بن الامام احمد فيه رد على الامام ابي حنيفة وغيره من ائمة السلف، وبعض طلبة العلم يطعن في هذا المقطع من هذا الكتاب، فهل هذا الطعن صحيح؟ قال في الحقيقة ما هو بس في كتاب السنة، الكلام في ابي حنيفة موجود في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ولذلك قام الكوثري بالرد على الخطيب البغدادي في كتاب تأنيب الخطيب، ورد عليه المعلم اليماني في كتاب التنكيل. ليس الكلام علشان هذه الطعنات، وانما لان الكوثري طعن في ائمة السنة، جعل الخطيب البغدادي غرضا من اجل ان يطعن في ائمة السنة قاطبة، وذلك قام بالتنكيل به والتشريد به امام من ائمة السنة. قال ولكن الامام ابو حنيفة امام جليل بلا شك من ائمة اهل السنة، وله فضل وله مكانته، واما ما ذكر الله اعلم لا ينبغي ان نتخذه لتنقص ابي حنيفة او الحط من قدره رحمه الله. نعم اللي بعده. وسئل سؤالا اخر وهو نختم به. احسن الله اليكم سماحة الوالد، يقول السائل، هل تؤخذ الاحكام الفقهية من مذهب ابي حنيفة رحمه الله ام يترك نظرا لان مذهبه يقوم على الرأي ولا يعتمد على الدليل، وخصوصا انه رمي بالارجاء؟ فقال يا اخوان اتركوا، الائمة لا تتعرضوا لهم. ابو حنيفة من كبار الائمة وهو اقدم الائمة الاربعة، هو من اتباع التابعين، بعض العلماء يقول من التابعين ادرك الصحابة، لكن الصحيح انه لم يدرك الصحابة وانما ادرك التابعين، فهو من اتباع التابعين رحمه الله، وهو فقيه، والفقه والفهم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو امام جليل، ولكن هو وغيره يجتهدون فيصيبون ويخطئون، يؤخذ من اجتهادهم وفقهم ما يوافق الدليل. ابو حنيفة وغيره يؤخذ من اجتهاده ما وافق الدليل، ليس هذا خاصا بابي حنيفة. كونك تقول انه رمي بالارجاء، وايش الذي بعثك لهذا؟ تتبعك لهذه الامور، هذه في جانب ايمان جليل من ائمة الاسلام المسلمين. نعم. مع ان الشيخ صالح الفوزان تعرفون شدته في قضية الارجاء، ومع ذلك انكر على من ينكر على الامام ابي حنيفة امامته، لا على من ينكر هذه القضية. لا، الانكار في المسألة الصواب ايه؟ نعمل به. الدليل مع مين؟ نعمل به. لكن يحفظ للأئمة الذين لهم قدم صدق في الأمة، يحفظ لهم إيه؟ كرامتهم ومكانتهم وإمامتهم، ولا نتكلم فيهم إلا بكل خير وبكل جميل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.